القول يوم أرسلنا في قرية من نذير أن ينذرهم عقاب الله جل وعلا إن كفروا، وأيضا يبشرهم بثواب الله إن أطاعوا. وما أرسلنا في قرية من نذير، يعني هذه لا تدل على أن أنه ما من قرية إلا وجاءها نذير، يعني تصريحا قد يفهم منها، لكن قد جاءت الآيات على التصريح لذلك. قد جاءت الآيات تصريحا، قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وأيضا في قول لا كلما ألقي فيها فوج عن النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وكلما ألقي فيها فوج، فكل فوج يلقى فيها يسألون في ذلك. هل أتاكم نذير؟ فيها دلالة على أنه ما من أمة إلا وجاءها النذير. ولابد أن تفهم أيضا أنه ليس مقصودا أن يكون الرسول بذاته، بل ببلوغ رسالته لينذركم به ومن بلغ. ولذلك رسالة إبراهيم وصلت لهم، رسالة إبراهيم عليه السلام بلغت ولا ما بلغت؟ بلغت. لذلك قال إنسانا عندما صور التصوير أنه كان يستخصم بالأزلام، قال كذبوا والله ولقد علموا أنه مستخصم خط. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، يعني قال الرؤساء وقال القادة وقال الوجهاء وقال الأغنياء، فيهم الكبر وفيهم الغطرسة وفيهم المكانة والرياسة. والإشكال عندهم أنهم يحسبون أنها منازعة، يعني يحسبون أنها منازعة، أن من جاء يدعو إلى الله جل في علاء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جاء يدعو إلى الله جل في علاء كأنه ينازع، ينازعهم المكانة وينازعهم الرئاسة. ولولا الجحود الذي في قلوبهم والحقد الذي ملأ ضمائرهم لا أقروا ولا انقادوا، لكن حقدهم هو الذي حركهم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب لما عرضوا عليه الدنيا بأسرها بيان لهم أنه ليس من أهل الدنيا ولا يريدها. قالوا إن أردت المال جمعنا لك من أموالنا فصرت أغنانا، وإن أردت نساء زوجناك بأجمل نساء العرب، وإن أردت أن يكون لك السيادة علينا لم ننظر إلا عن أمرك، لكن ارجع. وهو في كل ذلك يلقيها في ظهري ويقول لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه. فهنا الكبراء والوجهاء وأصحاب الرئاسة تراهم هم الذين يزدرون الضعفاء الذين يتابعون الرسل ويجحدون. وانت تعرف الشعراء لما قالوا نوح عليه السلام واتبعك الأرذلون، وأيضا بين الله في سورة الأنعام لما قال على لسان هؤلاء الكبراء قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، رد الله عليه. قال الله تعالى جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. فهم يزدرون. وهرقل لما سأل أبا سفيان من يتبعه وجاء القوم أم الضعفاء، قال الضعفاء، قال هؤلاء هم أتباع الأنبياء، هؤلاء هم أتباع الأنبياء. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. لذلك قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. وذا قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولذلك لك أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. بتعلم ذلك كان داود عليه السلام ينزل إلى المجالس فينظر إلى الضعفاء والمساكين فيجلس خلفهم ويقول: رب مسكين، جلس مع من مثله لتنظر إليهم بعين الرحمة لترحمه. الله الله الله أكبر. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. انظر هنا أيضا عندما يريد الله فتنة أحد لن تملك له شيئا. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. المشار إلى ذلك المترفون من الأمة ومشرك مكة أيضا قالوا ذلك. الله تعالى منحهم وأعطاهم، شوف هذه النعم التي أعطاهم الله إياها، الولد والمال، ومع ذلك جحدوا ولم يشكروا. كان نصيب من ذلك الكفر والجحود والنكران دون الشكران لربنا الرحمن. كفروا، كفروا بالله جل في علاه، كما قال الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فهم يرون أن الله تعالى لما منحهم وأعطاهم دلال على مكانتهم عنده، لما منحهم وملكهم وجعل لهم يعني المال والولد والجاه والسلطان حاسبوا أن لهم المكانة. وقد رد الله عليهم في كتابه بأوضح الرد: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فعطاء الدنيا لا يدل على محبة ولا على كراهية، لكن قد نقول منع الدنيا دلالة على المحبة. فهم يرون بأن الله لما منحهم فلهم المكان عندهم. انظر إلى صاحب الجنتين: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال: إن رددت إلى رب لأجدن خيرا منها منقلبا. أعطاني ذلك لذكائي ومكانتي. وفي الآية الأخرى قال: إن لي عنده للحسنى، لأنه ما منحني ذلك إلا لمكانتي عنده. وهذا من الله جل في علاه استدراج، اختبار وبلاء واستدراج، بأن الله جل في علاه أعطاهم من المال ومن البنين تعديلا لهم في الخيرات في هذه الدنيا، ثم يأتون يوم القيامة ليس لهم من شيء، لا خلاق لهم في الآخرة. فالله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عليكم السلام عليكم. فحسبوا أن الله لما منحهم الوجاهة والمكانة وأعطاهم الملك، وأن الله لما جعل لهم المال والأولاد حسبوا أن هذا لمكانتهم عنده. ولكن مكانة المرء تعرف بإيش؟ تعرف بالتقى، تعرف بالعبادة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى وجوهكم ولا إلى أجسامكم في رواية، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم في رواية، إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع عائلته قال قال يا عباس يا عم النبي لا أغني عنك من الله شيئا, سلني من مالي ما شئت, لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية يا عمة محمد صلى الله عليه وسلم, سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا, يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فهم يتبجحون بنعائم الله جل في علاه وهم يجحدون بها ويكفرون, فكيف تكون لهم النجاة؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين, لا يعذبنا الله. وكما قال المغفلون من أهل الكتاب أنا ولا تمسهم النار, قال لا تمسهم النار إلا أياما معدودة. قال وما نحن معذبين. قال الله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والمعنى أن بسط الرزق وتضييق الرزق كله ابتلاء واختبار وامتحان, الغنى امتحان والفقر امتحان. وليس كما فهم هؤلاء مستدرجين أن الغنى دلالة على الرضا أو الفقر دلالة على السخط, لا ليس كذلك. ولذلك قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون, عليكم السلام وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله, وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. فالله حكيم عليم, يضع الشيء في موضعه, يجعل هذا غنيا ويجعل هذا فقيرا, يعطي هذا ملكا ينزع الملك من هذا, كما قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لذلك كان رد الله عليهم قال إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, وهذا معنى أنه لحكمته جل في علاه, لا أن هذا دلال على الرضا وعلى السخط, ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ينظر أيضا الجهل بالناس والذي أودى به من ذلك. لذلك ترى المتكبرين حين وصفهم رب العالمين في قوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء, فمن الكون فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قالوا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه أيضا فيها استناد الإمام على أن الله تعالى يصطفي من يشاء يجعله علما ويعطيه ويمنحه العلم, وأن العلم وإن كان هبة وهو هبة لله من الله جل وعلا, لكن أيضا المسألة دائرة على الاصطفاء, ليس كل أحد يحوز مثل هذه اللؤلؤة, والله عليم حكيم وإنه يضع الشيء في موضعه. وفيها إشارة أيضا إلى أن ما وقع للناس من بلايا ورزايا وفتن ما هو إلا بسبب جهلهم, ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا. وقول الله تعالى منكرا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء, يعني لابد أن يفهموا بأن كثرة المال والولد والعرض لا يرفعهم عند ربهم ولا ينزلهم أيضا, العمل هو الذي يرفعهم أو ينزلهم. فهذه الأموال والأولاد إن جعلوها وقصا لله جل وعلا فازوا وحازوا, رضوان الله جل وعلا، فأنفقوا من أموالهم شكرا لله جل وعلا واعترافا بالجميع، فأدوا الزكاة وتصدقوا بالصدقات، فهذا هو خير ما يكون لهم عند ربهم جل وعلا. وأولادهم جعلوهم وقفا لله جل وعلا كما قالت إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وبقولي بالتي تقربكم عندنا ذلفة، يعني لا مالكم ولا أولادكم يقربوكم، طاعتكم توحيدكم إيمانكم تقواكم هي التي تقربكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد تكون الأموال سببا في القربة والزلفة من الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله المال والحكمة فهو يسلط الحكمة على المال فيصل فيه رحمه ويعرف ربي حقه فهو بأرفع المنازل، ورجل أيضا في الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له ذهب أهل الدثور بالأجور بعدما أصحاهم بالتسبيح والتحميد وشاركوهم بالتسبيح والتحميد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. فتكون فائدة الأموال هنا النفقة بسبيل الله، تكون النفقة بسبيل الله هي فائدة الأموال. فقوله وما أملكم ولا أولادكم بالتي تقربوا عندنا زلفى دون أن تنفقوها في سبيل الله. ولذلك قال إلا من آمن وعمل صالحا، ومن العمل الصالح النفقة في سبيل الله ووقف الأولاد لله جل وعلا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فأولئك لهم جزاء الضعف يعني مضاعفة الحسنات، ومضاعفة الحسنات قد جاءت الأدلة والأثار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمضاعفة الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فقال إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات أو المضاعفة بينها هنا الآن، فأولئك لهم جزاء الضعف. قال فاكتبوها عشرا إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثيرة. قال وهم في الغرفات آمنون، في الغرفات غرفات الجنة، ينظرون إلى أهل الغرف كما أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف كما ينظرون إلى النجم في السماء، تتفاوت درجاتهم في المعالي. والغرف كما قال ورد بعض الأثار أن الغرف يوم القيامة هي البيوت والأبنية، وهذه الغرف يرى باطنها من ظاهرها ويرى ظاهرها من باطنها، يرى ظاهرها من باطنها. وانظر إلى عظيم المن من قول ربنا المنان في قوله فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وبما عملوا هنا دلالة على ما قلنا أنه لا إيمان إلا بعمل، لكن قالوا هم في الغرفات آمنون من الهم والغم والحزن، آمنون من الموت، بل هم في خلود في نعيم مخلدين. اللهم ارزقنا رب العالمين. كما قال النبي ما يؤتى بالموت يوم القيامة فيوضع وينادى في عرصات يوم القيامة فينادى الأهل على أهل الجنة فيشهدون ينظرون وينادى أهل النيران فيشهدون ينظرون فيقال تعلمون ذلك يقولون نعم الموت فيذبح ويقال خلود بلا موت كأهل الجنة خلود بلا موت كأهل النار خلود بلا موت لهم فيها ما يشتهون وهذا الخلود مع النظر إلى وجه الله الكريم من أنعم النعيم عندما يدخل الجنة الجنة فيقال يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم فيقول ربنا لم تبيض وجوهنا ألم تكفر عنا سيئاتنا ادخلنا الجنة فيقول إن لكم موعدا عندنا أنجزكموه فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن اللهم ارزقنا يا رب العالمين وهم في الغرفات آمنون قال تعالى والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون يعني الذين يأتون بالحجج والبراهين الباطلة يريدون دفع الحجة ودمغ الحق وأن لهم ذلك كما قال الله وصفهم حجتهم ضاحضة لكنهم يلقون بالشبه على المؤمنين ويأتون بهذه الشبه يريدون دفع الحق وعدم استقرار الباطل لذلك قال الله تعالى وصفنا اليوم والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون يجادلون بالباطل ويدحضوا به الحق فأخذهم الله جل في علاه فترى أنهم يأتون فيقولون أول الشبهة التي كانت من أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم المسألة في القرآن ولا المسألة في الرجل العظيم يحفظ الشبهة الأخرى التي يلقونها قالوا إنما يعلمه بشر لذلك كان الله يتولى الإجابة عليهم في هذه الشبهة لسان الذين يلحدون عليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقالوا شاعر ورد الله عليهم في سورة الحاقة وقالوا كاهن ورد الله عليهم وهذا الذي تكلم بالكلام الشياطين هو الذي قال نحن نعلم بكلام الكهنة ونحن أفصح الناس ونعلم الشعر والله ليس بكلام الكهنة وليس بشعر ثم مدح في القرآن وقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة إن أسوأه مغدق وإن عليه لمثمر هذا الكلام قيل في حق كلام الله جل في علاه وهو الحق ولكن أنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة باع الآخرة بالدنيا وحلوة الدنيا مرت الآخرة قال هذا قول البشر حتى رضع الله قال سأصليه سقر ومن الشبه التي كان يلقيها اليهود وأهل الكتاب كما يقولون تحول عن قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام إذا هو ليس على الحق والله جل في علاه يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا نعلم من يتبع رسوله ممن هو تكفرون بالآية جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسوله ممن هو في شك منها نعم فالله يبتلي بذلك وله الحكم سبحانه وجل فعلا، فحتى يخرج مكتون الصدور سيلقون بالشبه يريدون دفع الحق. ولما يأسوا من ذلك قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ولذلك وصفهم الله قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ذلك قال الله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويرضي له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. فهم في العذاب محضرون والله جل في علاه. نعم نعم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا نعم من يتبع رسوله مما ينقلب على عقبيه. جزاكم الله خيرا. قال أولئك في العذاب محضرون يوم القيامة حين يبعثهم الله جل في علاه فيمثلون بين يدي الجبار. ويحاسبهم ربهم جل في علاه على ما قدموا من الصد عن سبيل الله جل في علاه. وهؤلاء أعتى أهل الكفر وأطغى أهل الكفر لأنهم يصدون عن سبيل الله جل في علاه. قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. فيها أن البسط والقبض بيد الله جل في علاه والعطاء والمنع بيد الله جل في علاه. وهذه من لوازم الربوبية. وهذه تجعل الإنسان الذي يريد بسط الرزق لا يطلبه إلا من ربه. وإن وجد عليه التضييق فليعلم أن ربه حكيم عليم وضع الشيء في موضعه. ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا سبحانه جل وعلا. فهو عليم حكيم. شو قال خبيرا بصيرا. وهذا كما قلنا يواكب قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إن من عبادي من لا ينفع إلا الفقر ولا أغنيت ولا فسد حال. قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حكيم عليم. لذلك لن يسبق أحد قدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبت في الروح الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا الطلب. ربك أبسط الرزق لمن شاء من عبادي ويقدر له. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لقوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هذا خبر يراد به الإنشاء أولا. يعني أنفقوا في سبيل الله كما قال سورة البقرة. قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرج لكم من الأرض. وقال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم أنفق أنفق عليك. وهذا صحيح. فالنفقة جود والجود يحبه الله جل وعلا. فالله جواد كريم. والبخل من أعظم صفات السوء في المكلف في المسلم. المسلم لا يكون بخيلا. ومن كان جوادا كريما فإنه لا ينقص ماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن ما نقص ماله من صدقة. وفي صحيحين أن الله وكل ملكين يدعوان يقولان في كل صباح عند شروق الشمس اللهم أعطي منفقا. وأعطي ممسكا تلفا. نعوذ بالله من ذلك. أثر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استدان وازداد دينه بسبب إكرامه للناس. أبو بكر لما استنهض الهمم لماله ولما قال له ما ترك كل ماله ولما قال له ما ترك لهم الله ورسوله لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله، وعمر أتى بشطر مالي، وعمر أتى بشطر مالي، وعثمان حاصروه أشهدهم بالله أن النبي لما قلب المال بعدما جهز البعير وأعطاه الذهب والفضة أخذ يقلب في المال ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فكانوا من أزهد الناس في الدنيا ومن أعظم الناس نفقة، ومن أنفق أخلف الله عليه النفقة، والمال مال الله جل في علاه. وهذا جزء، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. استحضروا بذلك قصة بني إسرائيل عندما جاء رجل لموسى عليه السلام يقول سل ربك كم لي من الغنى والفقر، فقال لك 40 غنى و40 فقرا. فكان الرجل يتصدق من ماله، فمرت 40 ولم يفتقر الرجل لأنه طلب أن يكون غنيا أولا. فتعجب موسى فراجع ربه فقال يا موسى فتحت على عبدي بابا، ففتح على عبادي 40 بابا، فكيف أغلق علي هذا الباب؟ الله أكبر. وكان الله في عون عبد ما كان عبد في عون أخيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إخلالة. وقد قال الله تعالى عموما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن جاد وأحسن أحسن الله إليه، والله أحق بالجود منه دنيا وفي الآخرة. رجل في مسند أحمد جاءت الملائكة قالوا ما فعلت من خير، قال لم أفعل خيرا قط، قالوا تذكر، قال لم أفعل خيرا قط على أني كان لي عمال فأقول من كان على اليسار فتسمحوا معه ومن كان معصرا فأسقطوا عنه أو قال تجاوزوا عنه. فقال الله جل وعلا أنا أحق بذلك منك، فتجاوز عنه مع, مع, مع, مع, مع, مع كثير السيئات التي كان عليها، فتجاوز عنه وأدخله الجنة جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لذلك شوف الإحسان للغير ماذا يفعل. رجل نحى شوكا من طريق الناس أحسن للناس بذلك لإزالة الضرر، كيف كانت المكافأة؟ الجنة، دخل الجنة بذلك، غفر الله له وأدخله الجنة. لما أحسنت المرأة للكلب شكر الله لها فغفر لها. لذلك قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه جل في علاه، فالرزق كله بيديه وخزائن السماوات والأرض عنده سبحانه جل في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، نقف عند هذه الآية العظيمة الفوائد المستنبطة. أهل مكة ليسوا من أهل الفترة، أهل مكة ليسوا من أهل الفترة، قد جاءهم النذير قبل النبي، نعم جاءتهم رسالة النبي ورسالة عيسى عليه السلام. عطاء الدنيا لا يدل على المحبة ولا على البغض، وإن كان إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، نعم، لكن العطاء لا يدل على الرضا، والمنع لا يدل على السخط، يعني المنع من الدنيا. من أكبر الكبائر المجادلة بالباطل لدفع الحق، من أكبر الكبائر المجادلة بالباطل لدفع الحق. نقف عند هذه الآية، ولله الحمد.